أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لعلهم يضرعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الصعوبات التي تواجه الإنسان ليست دائما نقمة من نقم الله عليه، بل قد تكون نعمة من نعمه تعالى، يريد بهذه الصعوبات تعليمه أو تقوية شخصيته أو تكريس إيمانه أو أن يرفع من شأنه. وقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم. هؤلاء الذين أصبناهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولهذا فلو أن شخصا تحول من الضلال إلى الهدى ومن الفساد إلى الصلاح، فلم تصلح أمور دنياه بل ازدادت أوضاعه سوءا، فلا يعني أن تحوله إلى الإيمان كان خطأ. في بعض الناس يوم من الأيام الدنيا كانت واسعة عليه، لكن حينما آمن بربه ضاقت السبل به في هذه الحياة، أو أن أحدا كان على ضلال فاهتدى بس أموره ما مشت. هذا مو معناه أن المشكلة في إيمانه، المشكلة في صلاحه. يعني تحوله إلى الإيمان لم يكن خطأ، بل لعل أن الله يريد له المزيد من الخير من خلال تقوية إيمانه وتقوية صلاحه. هذا ما فهمه الحداد، أحد الحدادين الذي عاش فترة من الزمن يتجول بين الحانات. يعني كان رجل فسق وفجور ويمارس كل أنواع المعاصي، ثم هداه الله فآمن بعد الضلال وتاب بعد المعصية، وأخذ يعمل الصالحات من الأعمال ويشارك في أعمال البر، لكن أموره المعيشية ازدادت سوءا، وبدأ يفشل في كل عمل يقدم عليه من بعد ما صار إنسان صالح. حتى أن أحد أصدقائه قال له، وكأنه كان يلومه، قال: أليس من الغريب أن تزداد أوضاعك سوءا بعد تحولك إلى الصلاح بعد الفساد؟ وأضاف هذا الرجل: لا أريد أن أعاتبك على هذا التحول، ما أريد أقول لك ليش أنت صرت إنسان طيب وصالح، ولكن على كل حال فإن توجهاتك الروحية لم تنفعك في شيء، أليس كذلك؟ صديق ما كان متدين، ما كان ملتزم. فاعتب الحداد ولامه على تحوله من الفساد إلى الصلاح ومن الشر إلى الخير. بس الحداد كانت عنده بصيرة، قال: هذا صحيح، فأوضاعي تزداد صعوبة، ولكن ليس من الصحيح أساسا أن أتوقع بعد هذا التحول الذي حدث لي أن تتحسن أموري وأزداد غنى. صح، من يوم اللي أنا صرت إنسان صالح أشوف أوضاعي المادية تدهور، لكن ما لازم أنا أتوقع بمجرد ما صرت إنسان طيب وصالح أن أوضاعي تصير أحسن. هذا صاحب قال: ليش ولماذا؟ قال الحداد: تعرف أن شغلي هو صناعة السيوف، أي أنني أستلم قطعة من الفولاذ الخام. شغل صانع السيوف شنو؟ يأخذ قطعة من الفولاذ، من الحديد، من أي شيء، وأعمل من أجل تبديله إلى سيف، في البداية أضع الفولاذ في درجة عالية من الحرارة حتى يحمر لونه، ثم أبدأ بالضرب الشديد عليه حتى يصبح بالشكل المخصوص. أخليه في النار، بعدين أبدأ أضرب عليه، ثم مباشرة أرمي به في ماء بارد فيصعد منه البخار حتى يملأ المكان كله. طريقة صناعة السيوف هكذا، وهكذا أكرر هذا العمل مرات عدة، لأنه لا يمكن أن يصبح سيف مرة واحدة، لا يكفي لصناعة السيوف، لا بد من تكرار هذا العمل، وضع الفولاذ في داخل النار ثم الضرب عليه ثم الرمي به في داخل ماء بارد. هنا سكت الحداد شوية، سكت صفان، ثم أضاف بعدها: أحياناً لا تستطيع قطعة الفولاذ تحمل هذا التغيير المفاجئ من حرارة عالية جدا إلى برودة شديدة إلى الضربات القوية عليه، فينفطر إلى عدة أجزاء، فأضطر إلى أن أرمي به مع قطع الخردة التي في المخزن، لأن الفولاذ الذي لا يتحمل الضربات وتغيير المناخ الشديد لن يكون سيفا قاطعا. ثم قال الرجل: لعل أن الله تعالى رمى بي في المشاكل والمصائب والصعوبات لأتحمل الضربات حتى أتحول إلى سيف قاطع في إيماني، وليس إلى مجرد خردة لا تنفع في شيء. والتفت إلى صاحبه مرة أخرى، قال: إنني يا صاحبي عندما أواجه الصعوبات الكبيرة أقول: يا رب لا تكلني إلى نفسي حتى تجعلني كما تريد، ولا ترم بي على الخردة. وحري بنا في الحالات التي نتعرض فيها إلى بعض الصعوبات أن ندعو الله بهذا الدعاء المأثور: اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لي مسامع قلبي لذكرك، وثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حتى لا تزلزلنا الصعوبات ولا تثنينا الأزمات. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.